يقول: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج أولا لازم تحج عن نفسك، تحج عن والدك، نعم، مثل حج عن نفسك. الأفضل تمتع، تأتي عمرة من الميقات، ميقات بلدك إن كنت من أهل مجد من السير، تطوف تسعى وتقطع هذه عمرة، ثم يوم الثامن ترد للحج تجمع الناس إلى منى وإلى عرفات، ثم مزدلفة، ثم تمضي الجمار بعد يوم العيد وأيام أخرى من دين على أبيك، ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند خروج تطوف الوداع ثلاثة أشهر بالجلسة. هذا هو العمل، يكون لأبيك. بارك الله فيك. وإن حجيت حج مفرد لبيك بالحج فقط أو بالحج جميعا وقد انهمك بذلك وبقيت على إحرانك ما تحليت طفت وسعيت وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإذا عليك الطواف فقط، طواف السعي أول شيء، طواف إذا أتيت به عند قدوم مع السعي هذا كاف في المسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة بالحج ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت الأوراق الحج قارنا، نعم، فإنك تفدي عليك في الديانة بها كل في منى أو في مكة المكرمة لهذه النية، تأكل منها وتطعم، تأكل منها وتطعم الفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.